الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الحادية عشر في من ضمن الوصايا الأربعين مسألة المزاجية في التعامل. إخواني، مسألة مهمة جدا، وهي أن يصل العبد في سيره إلى الله عز وجل أن لا يكون له مزاج في اختيار العبادة التي يريدها. واقع الأمر أنه لكل إنسان مزاجه وشهوته حتى في مجال التقرب إلى الله عز وجل. إنسان له حالة من العاطفة الإنسانية، ولهذا هذا الإنسان دائما يحب أن يكون تقربه إلى الله عز وجل من خلال خدمة الخلق، ولو على حساب بعض الأمور العبادية. يعني يأتي أول وقت الصلاة، وفي أول الوقت هناك متسع لقضاء حاجة المؤمن، ولكن رغبته الذاتية في أن يكون في خدمة الناس يقدم ذلك على عبادة ربه. بعض الأوقات الإنسان يغلب عليه مزاج المناجات والهيمان والاستغراق في بحر المناجات مع الله سبحانه وتعالى، بحيث ينسى كل واجب اجتماعي، يهمل أمره من حوله من زوجته وأولاده، وهو الداء الذي ابتلي به النصارى بعد المسيح عليه السلام، إذ اتخذوا عبادة الله عز وجل حرفة ومهنة، وكأن الإنسان خلق ليكون في محراب العبادة. إذن هذه الحالة المزاجية في اختيار الأسلوب العبادي في التقرب إلى الله عز وجل خلاف القاعدة الصحيحة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما الحل؟ الحل أن الإنسان يفترض نفسه عبدا لله عز وجل، ينظر دائما في كل لحظة وفي كل مكان ما هو التكليف الذي يتوقع أن يحبه المولى. هو طبعا لا يقطع بما يحبه المولى، ولكن يغلب على ظنه أن في هذه الساعة المناسب هذا العمل. ما دام هو اقتنع بهذه الفكرة يقدم هذا العمل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أين لذته الروحية في نخيل الكوفة وهو يعيش حالة الهيمان في حب الله، وتعتريه الغشوة بحيث أن الزهراء عليه السلام تنبأ بخبر وفاته ولكنها لا تفاجأ. أمير المؤمنين قطعا يفضل هذه الحالة على حربه في صفين وفي النهروان، وهو يقتل بعض من يدعي الإسلام لواجبه الشرعي، ولكن يرى أن تكليفه ذلك. الآن وقت القتال، وعليه المؤمن إذا أراد أن يكون متقربا حقيقيا عليه أن يلغي حالة المزاجية. ولهذا نلاحظ المؤمن ينتقل من لون إلى لون في خضم انشغاله بالعمل الاجتماعي، يعيش حالة الذكر الباطني بحيث ينتظر الفرصة الأولى لكي يستلقي في أجواء الإنابة والعودة إلى الله عز وجل. ولهذا بالنسبة للمؤمن الصلاة متنفس، لا أنه أمر إلزامي. لو أن الله عز وجل رفع عن المؤمن التكليف بالصلاة لبقي مصليا، لو رفع التكليف بالصيام لبقي صائما. إذن الإنسان إذا رآه الله عز وجل حريصا على رضاه في كل حركة وسكنة، إما أن يلهم، التفتوا جيدا، إما أن يلهم إلقاء في الروع، وإما أن يسدد في مقام العمل. يعني المؤمن يتحرك في ضمن قنوات وقد هو لا يريدها وقد لا يرتضيها، ولكن الله عز وجل يجعله يعيش في هذا الاتجاه، كقصة يوسف. الله سبحانه وتعالى رسم له الطريق بدءا من وقوعه في غيابات الجب والتقاط السيارة وقصر العزيز وسجن فرعون إلى أن أصبح على خزائن الأرض. طبعا يوسف باعتباره نبيا كان ملهما، ولكن في بعض الناس سكوت تحركاته في الحياة، في مجال الرزق، في مجال التخصص العلمي، في مجال اختيار الزوجة، حتى في شؤونه الجزئية في حياته، الله سبحانه وتعالى يتبنى شأنه بحيث يجعله في الطريق الذي يوصله إلى قربه. فملخص هذه النقطة أن الإنسان المؤمن عليه أن لا يعين لنفسه أسلوبا في تقربه إلى الله عز وجل، وإنما يستفهم الله في كل حركة وفي كل سكنة. وقد وردنا بأنه استفهم الله يفهمك، اطلب من الله أن يفهمك الأمر، وإذا به يلقي في قلبك الروع أو يلقي فيك الفكرة المناسبة أو يجعلك في الطريق الصحيح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله